سلام عليكم. عنوان القصة الكداد. الكداد معناتها الرجل اللي يعمل على توصيل الناس، يعني مثل التاكسي لكن على سيارته الخاصة. احنا نسميه يعني العبري، او يكد، يعني يكد على سيارته، يعني يشتغل على سيارته الخاصة، يسويها نفس التاكسي، لان اغلب اللي يستخدمون هالطريقة هذا يكونون محتاجين يعني، وما يقدر يشتغل تاكسي، او يكون اصلا عنده وظيفة ثانية يحاول يدور له شيء يساعده يعني في توفير مستلزمات حياته يعني. فيقوم يشتغل على سيارته الخاصة في وقت اللي يكون فيه عنده فراغ. الكداد هذا او عنوان الكداد تم طرحه الاسبوع الماضي في مسابقة الMBC وهيئة الترفيه اللي في السعودية. كان عندهم مسابقة على مستوى، وشاركوا فيه يعني الكثير من المبدعين والمخرجين والمنتجين في الأفلام أو المقاطع الفيديوهات القصيرة كفيلم فيها المسابقة هذه. كان من بينهم شاب اسمه أصيل سالم ويزيد لدعيج. أنا أحب أبارك لهم على المجهود الجبار والإبداع الجميل اللي قدموه في الفيلم اللي كان اسمه الكداد. وأنا سبق أن تواصلوا معاي قبل لا ينزل الفيلم هذا في المسابقة، وكان بينا تعاون، لكن والله أنا ما قدمت شيء يعني، فقط أنا أرشدتهم إلى القصة اللي أنا سبق أني ذكرتها، قصة تاكسي عسير رقم 1088، وهم استوحوا من هالقصة الحقيقية يعني بعض المقاطع والمشاهد وحطوها داخل فكرتهم الرئيسية اللي هي فيلم الكداد، وما شاء الله حصلوا على المركز الأول. وأنا والله سعيد أن بعض اللي أطرحه قد يكون له يعني أثر يعني، أو له فائدة في يعني دفع البعض للنجاح يعني. وأنا على استعداد أي شخص يعني يبي يستفيد من الفيديوهات والقصص اللي أنا أطرحها بدون حتى ما يستأذن مني، يتوكل على الله، وأبدا لا أعتبر القناة وصاحب القناة تحت أمرك. وأكرر أني أبارك للشباب وإن شاء الله منها للأعلى. لكن قصتي اليوم كذلك عن الكداد، عن شاب اسمه إسماعيل، شاب سعودي. أنا غيرت اسمه طبعا حفاظا عن هويته، لكن القصة راح تبهركم من جمالها. حصلت عام 2008. هذا إسماعيل يعمل حارس أمن سكورتي في أحد الشركات، وأول ما بدأ هالوظيفة كان راتبه 1400 ريال، وإلى أن وصل راتبه إلى 2400 ريال، يعني 600 دولار تقريبا، يعني 600 دولار شو تسوي؟ الولد المسكين يعني ما عنده شهادة، ما عنده مؤهلات يعني تساعده في الحصول على وظيفة يعني لائقة، ولكن عايش ببساطه. المهم بعد ما عمل كسكورتي وتقدم لأحد الفتيات من عائلة محترمة ورب العالمين رزقه بولدين وبنت، أكبروا عياله، وهو بدأ يعاني متطلبات العيال، وصاحبنا يعني وظيفته سكورتي يعني ما راح توفر له المبلغ اللي يستاهل انه، او انه اللي يوفر له حاجياته او حاجيات حتى اولاده. المهم بعد فترة بدأت تزيد عليه يعني الديون، اقصاد، العيال كبروا وصاروا يحتاجون اكثر، بدأت عنده مشاكل في دفع الايجار. لكن شنو مشكلته في الحياة؟ مشكلته أن نسايبه اللي هم أخوان زوجته، اللي مدير، اللي مسؤول كبير، اللي غني، اللي تاجر، اللي وتعرفون أن النسيب يحتك مع خوال عياله يعني. ولابد أن يكون بينه وبينهم زيارات ومواجيب، وهذا يعزمه وهو لازم يرد العزومة، وبدت عاد مشاكل المالية لها أول ما لها تالي. حتى أولاد عمه كل ما عزمه واحد فيهم يستحي يروح يلبي الدعوة علشان لا يعني يكون ملزم بأنه يرد هالدعوة هذه. يعني ما يصير رجل دائما يروح عند الناس يأكل ويشرب وكذا وهو ما يعزم الناس. وهذا الشاب إسماعيل عنده عزة نفسه ومستحيل يمد إيده لأحد، كان متحمل ولا يتكلم. يا الله الراتب اللي ياخذه، مرات يسكر فيه الإيجار ومرات يطوف ويعتذر من صاحب البيت، وبدت عاد تراكم عليه الإيجارات، الديون، زوجته بدت تتأفف، عياله كبروا وفهموا وصاروا يشوفون خوالهم، يشوفون عمامهم، يشوفون اللي عنده بيت كبير وملك، واللي عندهم سيارات واللي وإسماعيل المسكين هذا عنده سيارة قديمة مرة تشتغل وعشرة متعطلة، ووظيفته هالسكوريتي هذا ما هو قادر يتركها، يخاف إذا تركها أو راح يبحث عن شيء ثاني أنه يفلس من الصوبين، وملزم يبي بس يلحق على راس، يعني يبي بس الناس تسكت عنه، يبي زوجته بس تكون راضية، يبي عياله بس، ما يبي شيء من الدنيا. لكن الظروف ما هي مخليت على راحته. المهم بدأ يسمع من عياله، عياله قام يكبر يعني من كبره، وبدأوا يفهمون كلام اللي يسمعونه من خوالهم، من عمامهم، من عيال عمهم. أبوكم فقير، أبوكم ما عنده شيء، أبوكم لا يسوي لا يجيب، يفشل، سيارته قديمة، سيارته كذا، ويوصلون حق أبوهم ويتضايقون. وتعرف أنت الولد لما أحد يعاير أبوه يعني شيء يقتل، فيوصلون لأبوهم وحزينين، ليش يبا أنت كذا، ليش يبا أنت كذا. لكن ما يدرون أن الدنيا ما فيها شيء سهل، يعني ما يدرون أنه مو بيده، هو لو بيده كان صار أغنى واحد بالدنيا، لكن مو بيده، مو كل شيء على المشتهى. يعني هذه ظروفه وهذا اللي اقسمه له رب العالمين، ولازم يصبر. العيال بدأوا يتذمرون، الزوجة بدأت تتذمر، صاحب البيت اللي مأجرين عنده واللي تحمله كثير قال حبيبي توكل على الله واطلع برا البيت، وبيني وبينك المحاكم على الإيجارات السابقة، يلا برا. ويطرده هذا، اضطر انه يعني خلاص الحين على المحك، خذ زوجته وعياله وقال لها يبا روحي عند اخوانك، عند خوالكم لين ادبر اموري. نعم تبي توديني عند اخواني علشان يرجعون يعيروني مرة ثانية، أنا يلا متحملتك ومتفشلة منك والحين تبي تردني لأنك ما عندك سكن، هذه مصيبة. فعلا ما عنده حل ثاني، وداها عند أهلها. طبعا يوم دروا أخوانها وقاموا عاد صاروا علني، أنت ما تستحي، يلي فيك وما فيك، ماخذ بنتنا تبهذلها، ماخذ بنتنا عشان تمرمطها وما تدفع إيجارات، ونفشلنا قدام العالم، والحين يقولون هذه فلانة يعني بنت العائلة الفلانية وزوجها ما يدفع الإيجارات، وانت شوهت سمعتنا، ومن هالكلام هذا. وصار بينه وبين نسايبة شد وجذب ومشاكل، والمهم وصلت لين الطلاق، ما في حل. حاول وهو يعني ما هي أول حادثة له، يعني كثير يعني تضايقون منه بسبة أن الرجل ما هم عارفين هذا، هل هو مثلا ما يداوم، هل هو ما يحب يشتغل، لا الرجل يشتغل بيده ورجوله لكن ما عنده حل ثاني. المهم صار الطلاق وصارت عليه نفقة، وصار وراحت زوجته وخلى عياله عندهم، بما انهم يعني الى الان محتاجينهم، واصلا هو ما عنده مكان ياخذهم، وراح استاجر له غرفه في سكن للعزاب. خلاص ضاقت الدنيا عليه، صار شو يسوي؟ سيارته التعبانه هذه يكد عليها إذا صار عنده أوف يعني في دوامة يداوم، إذا عنده يوم جمعة ولا سبت يوم أوف يروح يكد، يعني ما عنده يوم راحة، يشتغل علشان بس يحاول يعوض عياله النقص، بما أنهم موجودين عند خوالهم والحين الكل راح يشوفه وهو يصرف عليهم، فمضطر قام يأخذ راتبه بالكامل ويعطيه حق زوجته وعياله اللي صارت طليقته، ويكد على هالسيارة القديمة اللي عنده، مرات يصلح فيها ومرات يوفر هالفلوس يوصل لعياله، يحاول يداري نفسه، يدور مخرج أبدا، وعزيز نفس ولا يرضى يمد إيده لحد. كثير حاولوا يساعدونه من جماعته من نسايبه من كذا، الكل يعني عارف وضعه، لكن هو يرفض، يقول لا أنا رجل أصرف على نفسي وعلى زوجتي وعلى عيالي وكذا. لكن تدمر، صار رجل مطلوب ماليا، ويوم الأيام هني بدت السالفة. طالع في يوم أوف، ما عنده مناوبة حراسة وكذا، ويركب سيارته القديمة هذه ويروح يطلع من المدينة اللي ساكنها، مدينته على أطراف الرياض، أنا ما راح أذكر اسم المدينة بطلب منه طبعا، ويطلع من مدينته يروح يترزق الله ويلقط رزقه من هالشوارع، يعني يشوف أحد مثلا يبي يروح مدينة ثانية، وتعرفون هذول يسمونهم الكداد، يعني ياخذك من منطقة لمنطقة بعيدة، ما في ما عنده مانع ياخذك 500 كيلو 1000 كيلو، أهم شيء إنك تعطيه يعني أجرته، ويكون أرخص بكثير من التاكسي يعني. ويشوف شايب عمره حول 70 وشوي، ويوقف له، هلا يا عم حياك الله، آمر يا عمي وين رايح؟ قال أنا بروح للمدينة الفلانية، هي تبعد تقريبا 350 كيلومتر عن يعني أطراف الرياض. قال له أبشر، قال له بعطيك أجرتك باللي تامر فيه. قال لا والله يا عمي أنا أخذ المبلغ الفلاني، مبلغ بسيط. قال له نتوكل على الله، معاي أغراض ممكن أشيلها. قال أي أوكي، وينزل ويشيل أغراض الشايب ويحطها في الشنطة الخلفية للسيارة، ويركب الشايب جنبه. الشايب كبير في العمر وأمي وما يعرف يقرأ ويكتب، لكن معاها ورقة. أول ما ركب قال له يا شو اسمك بالخير؟ قال ولدك إسماعيل. قال يا إسماعيل هذه ورقة، أبى أروح للعنوان هذا، عنوان بنتي متزوجة وساكنة في المنطقة الفلانية. قال له أوكي حاضر. ويتمشون وهم ماشيين في الطريق، بدأ هذا إسماعيل يعني يسولف مع هاي عم وش عندك وكذا وين رايح؟ قال والله رايح حق بنتي وعندي عيال اثنين متزوجين وكل واحد عايش في مدينة وبنتي كذلك في المدينة الفلانية هذه. الشايب قاعد يلاحظ اسماعيل ولد شباب وكذا وعز شبابه وتوه وسيارته قديمة حيل، فسأل قال له اسمح لي يا ولدي يعني بس لك سؤال، سيارتك قديمة يا الله يمكن توصلنا وكذا، ليش يا ولدي ما تشتري لك سيارة زينة يعني ترى يعني اللي أفضل منها قيمتها ما هي يعني مبلغ كبير يعني. قاعد يضحك إسماعيل، إسماعيل الزين فيه أن مهما تلطم فيه الدنيا يبتسم، يطالع ويقول والله يا عمي أنا بعد هذه ظروفي ولو أني قادر والله شريت أفضل من هالسيارة، أنا عندي ظروف فالحين أنا مع السيارة، أنا لو أروح مشي علي ديون وعلي بلاوي وعيالي بعيد عني وزوجتي يعني طلبت الطلاق وأنا متبهذل يا عمي بهالدنيا هذه. قال لا أبشر، أنت كم أجرتك؟ قال والله يا عمي اللي تعطيني. قال لا احنا اتفقنا على 200 ريال، بعطيك 500 ريال. استانس إسماعيل، يا جماعة 500 ريال صحيح انها بسيطة لكن باسمه يعني بالنسبة له، بالنسبة حق إسماعيل يعني ربع الراتب، شيء جميل يعني بمشوار واحد. استانس، حس ان الدنيا شوي شوي قامت تبتسم له يعني 500 ريال مرة واحدة وطاير فرحان، يفكر شو اشتري حق عيالي واخذ المشوار بعد وانا راجع. يا سلام. لكن الدنيا اذا اهجمت عليك ببلاويها اتلطم فيك تلطم لين تشبع. واذا حصل معاك هالموضوع هذا وقامت البلاوي تحذف عليك، نصيحة يعني للي يسمعني، يعني نزل راسك، يعني وطي واصبر واهدأ. مثل العاصفة، العاصفة لا جت العاصفة، العاصفة تشيل معاها هالحجار وهالخشب وهالحديد وهالمظلات الطير، وما تدري يعني شجرة تجيك، درام يضرب فيك، ما يصير ترفع راسك تواجه العاصفة. لا، اهدأ اهدأ ونزل راسك لين تمر عليك العاصفة. هذه هي الدنيا، لا قامت تكثر عليك البلاوي اهدأ والجأ لرب العالمين وشدة، ولا بد انها تزول. نرجع إلى إسماعيل، توا مبسوط بالخمسمية ريال اللي موعده فيه الحجي، ويقوم الحجي يحط إيده على قلبه، يقول له والله يا ولدي أحس بألم هني بصدري وكذا. والحجي هذا أصلا مرك بالسيارة مع إسماعيل، سوالفه تدل على أنه حاس أنه يعني بيودع الدنيا من كلامه. لا، الحين قام حط ايده على صدره ويقول حق اسماعيل يا ولدي احس ان صدري يعني في الم صدري قال اذكر الله يا عمي، اذكر الله، هدي شوي وكذا. ويوقف على جنب الطريق ويطلع له ماي ويمسح على وجهه وشوي يريح الحجي. قال ها شلون صرت عمي زين؟ قال لا الحمد لله، وصلني الله يخليك، وصلني بيت بنتي. قال لا ابشر حاضر، ويحرك. والحجي ساكت، كل شوي يلتفت عليه اسماعيل، يلتفت عليه، قال شو المصيبه اللي جتني؟ شوي ويلتفت على الحجي ولا الحجي ساكت. ينادي يا عم يا عم، ولا الرجل متوفي، لا حول ولا قوه الا بالله. ويوقف على جنب الطريق ويحاول يحرك فيه ويطير فيه، يدور أي مكان بس، لأن بيت بنته شوي بعيد، ولا هذا في أحد القرى حاطين لهم مركز للهلال الأحمر، ويطير عندهم ويدخل عليهم على طول ويشيل الشايب بالموت ويطلعوا له ويسعفون، لأن عندهم فريق طبي أكيد. قالوا له يبا الحجي بتوفي الله يرحمه. هذا من وين جايبه؟ قال والله العظيم أنا خذيته من الطريق وبوصله، وأنا رجال أكيد على سيارتي وأنا رجل غلبان، والله ما لي شغل فيه. قال والله غلبان ولا مو غلبان، لازم نتصل على السلطات الأمنية يجون ويتفاهمون. اتصلوا فعلا ويجون، وأدلة الجنائية وطب الشرعي اللي دائما حاضرين فيك القصة، وشي يكون على الرجال ولا الرجال متوفي. امسكوا اسماعيل، تعال من وين جايبه؟ قال والله العظيم ما اخذه من الشارع، انا طالع من مدينتي اللي اطراف الرياض وشفته على الطريق وخذيته بوصله لي يعني مشواره، وباخذ منه اجرتي وبس، وانا رجل غلبان وترى اشتغل سكورتي وعندي هذا اوف، وطلعت اكد على سيارتي. وانا مسكين من الخرع قام يقول لهم قصة حياته، يبي يفهمهم هو يعني شنو علاقته بهالشايب، هو مجرد كداد. قالوا له حبيبي انت الحين محجوز عندنا لين انت اكد من صحة اقوالك وسبب الوفاة، لانه مو شرط يعني على كلامك انه مات وفاة طبيعية وهو جنبك، يمكن مسوي له شيء، يمكن انك ضاربه، يمكن انك معطيه شيء، مشممه شيء. لا حبيبي محجوز. ومسكي يلقاها من الطلايب والديون اللي عليه، ولا من وظيفته الحين اللي اذا دروا انه محجوز وغايب يمكن يفصلونه، ولا من الفقر اللي هو فيه. يعني الدنيا ما عندها شغل الا اسماعيل ذاك اليوم. المهم يترجى فيهم ويحاول. قال الحبيب ما في كلام، هذا ما ينفع، ننتظر تقرير الطب الشرعي. بعد 3 أيام ولا جايين عيال الشايب، وصلوا لهم رجال الأمن بلغوهم وجو وكذا، وقالوا لهم يبا ترى تقرير الطب الشرعي وصل، والوفاة فعلا وفاة طبيعية، الشايب متوفي الله يرحمه، الظهر كان من زمان يعاني. قالوا إيه نعم فعلا هو يعني يعاني من كذا مرض يعني في القلب وغيره يعني. وجت منيته سبحان الله وهو في جنب هالرجل هذا اللي كان يوصله. يوم عرفه وقالوا خلاص وإحنا ما نبي من الرجال شيء، وإحنا أمسكوا إسماعيل طلعوا من الحجز، قالوا له يبا قول الحمد لله ترى الطب الشرعي أكد أن الوفاة طبيعية وانت مرض. وهذا المسكين منها حزن يعني، قال شل الحظ هذا. المهم يجون عيال الشايب ويقولوا له يبا أنت يعني مسموح وسامحنا وهذه إجراءات طبيعية وإحنا ما كنا شاكين فيك، لكن تعرف إحنا يعني ما نعرفك وأنت اللي موصل، فهذا شيء طبيعي إن إحنا نطلب يعني نتأكد من سبب. قال يا جماعة أنا أهم شيء إن يعني الوفاة طلعت طبيعية وإن أنا مالي ذنب والوجه من الوجه أبيض، وخلوني بس أرجع لأهلي، برجع لبيتي بس ما أبي شيء. هو يبي يرجع لغرفة المسكين في سكن العزيز، يبي يلطم على حظه، والحين دوامه يعني قاطع عنهم، يمكن يفصلونه بأي لحظة وفلس من هالمشوار وثلاث أيام محجوز. المهم قالوا له ابن الحلال كم حسابك كنت توصل الوالد وكذا؟ قال ما أبي شيء بس فكوني الله يخليك. قالوا له زين الوالد ما قال لك شيء، طلب منك شيء؟ قال لا والله أبد، عندي ورقة في السيارة عطاني إياها، قال لي أبيك توصلني إلى بيت بنتي في المكان الفلاني. قالوا إيه صح. قال بس هذه الورقة موجودة في السيارة، تبونها مكتوب فيها العنوان؟ قالوا لا يبا ما نبيها وسامحنا وكذا، وهم أصلا مشغولين يبي يأخذون الحين جثة يبي يسلمونهم الطب الشرعي ويروحون يدفنونها، والناس منتظرينهم على وقت العزاء والدفان. أطلقوا صراحة ورجع لسيارة القرنبع المسكين ويركبها، وهو شايل هموم الدنيا على رأسه ويركب راجع لديرته، ويمر عند محطة بترول، وتعرفون تكرمون فيها حمام وفيها كذا، ويدخل الحمام ويغسل ويتشطف وكذا وينظف نفسه ومضايق. المهم يرجع لسيارته، أول ما جاء يركب ويتذكر أنه كأنه شايب حط أغراض عنده في الشنطة الخلفية. لا حول ولا قوة، لا تقول في أغراض وأرجع مرة ثانية عند الشرطة ولا عند لا أرجوك. ويفتح الشنطة ولا هذه فعلا شنطة السيارة، ولا حاط فيها شنطة صغيرة للشايب مع كياس ملابس وكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا وين أوديها الحين؟ أمانة وهذا متوفي. هم لما طلعوا من المركز كان على الساعة 10-11 يعني الضحى، وهو على ما وصل المحطة صارت الساعة 12:30 وحدة. الحين اكتشف ان للشايب شنطة حاط فيها ملابس واغراض وكذا وامانة وهذا يبي فرق المركز الشرطة، ما يبي يرجع، كان محجوز 3 أيام، النفسية تعبانة وخايف إذا رجع يقولوا له تعال يعني في أغراض للشايب، يعني أخاف لك علاقة. يقول ما أدري، الرجل خايف إنه يتورط مرة ثانية سين وجيم، وليش ما جبت الشنطة وليش ما قلت وليش. قالت هدي شلون أنا خلنا أروح الى العنوان، يدور على الورقه اللي عنده في السياره، لان من العفسه يوم نزل الشايب مو عارف الورقه وين. المهم يلقى الورقه القديمه هذه ومكتوب عليها عنوان البنت، قال خلني اروح الى بنت الشايب واعطيها اغراضه وهني اخلص. وفعلا هذا العنوان، ويرجع ويدور لين وصل الى بيت هالمراه هذه. طبعا هي متزوجه عندها عيال. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا بيت فلانة الفلاني، عندي لها أمانة بوصلها. قال والله أبوها متوفي واليوم الدفان وكذا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يخالف. أجوك ثاني. قالت شلون؟ ليش ما أروح لهم العزة ويدور العزة ولا تو هذا دافنينا ويلحق يصلي عليه ويعزي مع المعزين ويروح لهم حاطي لهم نفس الخيمة يستقبلون فيها المعزين ويجي عزيهم. خلاص قاعد عندهم منتظر اليوم اللي يعني يكون فاضي اليوم بكرة يروح حق البنت ويعطيها الأغراض. المهم أول يوم جاهم في العزة ويشوفون عيال الشايب عندها عيال اثنين ويشوفون هذا اللي كان متهم مقتل أبوهم وطلع بريء وأبوهم أصل وفاة طبيعية جايهم قالوا والله بن حلال ويسلمون عليه جزاك الله خير وانت كنت يعني متورط بسالفة مالك ذنب فيها وهم جاي تعزي وصليت على الوالد جزاك الله خير. قال لا هذا حق وواجب واستحي يتكلم معاهم يقول لهم شنطة وأغراض. وبعدين يقول شايب يعني الظاهر انه يحب بنته أكثر من عيال الظاهر فيبيعطيها ملابسة ولا شيء. شايب كان حاس انه بيموت يعني فقال أنا لا أنا يعني مثل ما كان يرغب الشايب الله يرحمه إنه يوصل أغراضه حق بنته أنا بوصل حق بنته لكن عزة الحين وين ألقاها وين؟ قال ما يخالف أنا جيتهم العزة رجع دور عندهم في المدينة اللي هم ساكن فيها ويأجر وهو أصلا فلوسه يلا تكفي أجر لمدة يومين يعني اليوم الثاني واليوم الثالث من العزة لأن يقول لين ترجع المرأة الظاهر عند بيت زوجها وكذا فيروح يوصل لها الأغراض ويحضر عندهم العزة اليوم الثاني ويطالعون عيال الشايب استغربوا قالوا والله ابن حلال هذا جزاه الله خير أول يوم حاضر الدفن والعزة وثاني يوم العزة وجلس عندهم كذلك اليوم الثالث للعزة وقعد فيها اليوم هذا إلى آخر واحد من الضيوف الناس كلها مشت ويطالعونه. هو شنو قال أنا ليش ما أقول لهم أن أبوكم تارك أغراضه عندي الشخصية يعني في شنطة السيارة وخليهم هم يجيبون أختهم وأنا أخلص من هالسالفة. فانتظرهم في اليوم الثالث وهو يبي الفكة بيطلع من هالمدينة بيرجع مدينته خلاص بروح رجل يعاني يبي يشتغل يبي يشوف صار على وظيفته صار على دنياه مو عارف ايش صاير. فآخر واحد من الضيوف لما مشى وهذا اسماعيل قاعد ويطالعون عيال الشايب مستغربين ويروحوا له يا مرحبا حياك الله. قال له يا الغالي انت تبي شيء يعني تبي مثلا أجرتك توصيل الوالد الله يرحمه وانت مستحي ولا الوالد موعدك شو يعني بشيء يعني او انه قايل لك يعني بيعطيك شيء مثلا وانت بتبلغنا او عندك شيء مخبيه وتبي تقول تكلم. قال انا والله عندي شيء لكن ابيكم تجيبون اختكم وفلانه. واستغربوا منه قال انت ايش دراك يعني اسم خطه؟ كان موجود في الورقه اللي اعطانيها فيها عنوان كذا كذا مكتوب اسمها ايش دراني. قالوا اي زين وبعدين وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ قال لا لان الشايب كان يبيني اوصله الى بيت بنت هذه فلانه وفي اغراض تاركها عندي في شنطه السياره فعلشان ابر ذمتي الله يخليكم والله ما ابي شيء جيبوا أختكم وتعالوا أخذوا غرافكم اللي بسيارة وأنا ما أبي شيء وبمشي بتوكل على الله. قال له طيب يعني هم يعني قدروا موقفه وإنسانيته وكذا قالوا أختها موجودة عنده في البيت لأن العزة في بيت واحد فيهم من الأخوان ويناديها قال تعالوا ويجيبونها في المجلس أختهم والشباب الاثنين حياك الله أخوي تفضل. قال في أغراض عندي في السيارة انتظروا شوي روح ولا جايب لهم شنطة وجايب لهم كياس فيها ملابس. قال هذه الكياس مبين فيها الملابس لكن الشنطة هذه يشهد الله أني ما فتحتها وأمانة الشايب عندي لازم أوصلها مثل ما كان يبيه إلى بيت بنته. قالوا هذه بنته فلان ما في غيرها. قال زين هذه الشنطة تفضلوا وافتحوها وتأكدوا يعني إذا لكم أغراض ولا شيء. يوم افتحوا الشنطة أخذوا عندكم هالصدمة الشايب أيام أول مشتري أراضي ومزارع وبيوت ومحلات في الرياض مأجرة، وما شاء الله عنده صكوك مليانة، الشنطة صكوك ملكية الأراضي وغيرها، وفوق هذا مبلغ 3 مليون ريال بالإضافة إلى ساعات من الفضة ومن البلاتين ومن وساعات ماركات. الشايب ظهر عنده هواية، عنده بعض يعني مقتنيات الثمينة يعني الخفيفة، والظهر الشايب حاسب إنه بيودع، وكان تعبان قال بروح بوصل أمانة عند بنتي، وبنتي هي توزع على أخوانها، يبي البنت تعرف يعني، ما مو مخون يعني بعياله، لكن يقول أنا بخليها عند بنتي والظهر يثق فيها أنها هي اللي راح توزع يعني. وينصدمون العيال، قالوا والله كنا ندري ان الوالد عنده لكن كان يعني كتوم. قال هذه اغراضكم والله يستر عليكم وسامحوني، وانا يشهد الله ما لمست شيء. يتشاورون الاخوان بينهم بين بعض، قالوا يا ولد عطى شيء وكذا، ويقومون واحد فيهم اعطاه 5000 ريال، وتقوم اختهم وتعصب وتصرخ عليهم. قال تعال بيكم داخل، وتنادي اخوانه ويدخلون، قال ايش فيك فضحتينا قدام الرجال، ايش صار خير؟ قال تعطونه 5000 ريال، الرجال جايب لكم شنطه فيها 3 مليون كاش وصكوك بالملايين، تعطونه 5000 ريال؟ والله ما تخلونه يطلع هني لين هو راضي، تفهمون ولا لا؟ ما تبي تعطونه من حقكم اعطوه من حقي. قالوا لا لا لا نعطيه من حقنا كلنا، ما عندي مشكله. ويتشاورون ويرجعوا له، قالوا له شوف تعال عطيناك كم؟ 5000، هذه 500000 ريال، 500000 ريال. وطير عيونه اسماعيل ما هو مصدق، ويقوم واحد من الاخوان ويسحب صك، قال شوف هذا صكوك أراضي، يطالع كلها أراضي أراضي، قال هذه الأرض الله أعطاك إياها موجودة على أطراف الرياض، توكل على الله واعتبر الأرض هذه لك 900 متر، وهذه 500000 ريال، وسامحنا ونشكرك جدا على الأمانة اللي أنت فيها، والله لو واحد ثاني غيرك أقل ما فيها ياخذ الكاش ويرجع لنا الصكوك مثلا علشان ما ينكشف، لكن انت حتى ما كلفت على نفسك ولا يعني تجرأت انك تخون امانتك ومبدئك انك حتى تفتح الشنطة تعرف شنو فيها، تحسبها ملابس. جزاك الله الف خير وبارك الله فيك ويرحم والديك. اسماعيل قاعد تشكر فيهم وياخذ 500000 وصك قطعة الارض ويركب سيارة القرنبع، والأرض ما هي شايلت على رجوله، طاير طاير طاير طاير من الفرح. يا رب لك الحمد يا رب. أنا بسألكم سؤال، رب العالمين عاجز عنك؟ مستحيل، رب العالمين يمكن يعني يختبرك لما يصير فيك البلاوي، يختبرك يبي يشوفك تصبر ولا لا علشان يعوضك. رب العالمين سبحانه يعني بكلمة كن فيكون، يقلب موازين دول، يقلب موازين وتاريخ حضارات. جت عليك انت ولا على وظيفتك ولا على علاوة ولا على مخالفة صارت لك ولا على رب العالمين رحمته ما تقدر تتخيلها من كثر ما هي يعني تسع جميع البشرية من خلق رب العالمين آدم إلى اليوم، بلمحة البصر أصبح إسماعيل يملك 500000 ريال وقطعة أرض 900 متر في أفضل الأماكن موجودة في الرياض، ويطير ويدور له بيت اشتراه ب400000 وأثث ب100000 وسجله باسم عياله وأرسل الصك إلى طليقته، قال لي بهذا البيت حق عيالي، وقال حق عياله شفتوا أبوكم اللي تقولون نفشلكم، أبوكم اللي ما منه فايدة اللي يعير الناس، هذا بيت وملك لكم، ومن عزة النفس اللي فيه يوم نسايبة وجماعته شافوه انه يعني شرى بيت لعياله وانه تحسوا ما هم عارفين شو القصة، يعني حاولوا انه يرجعوا له زوجته، قال لا لا لا مستحيل ارجعها، اللي تركتني وانا في امس الحاجة مستحيل ارجعها وانا في خير ونعمة. ويقوم ويبيع الارض اللي عطوه اياها هدية 900 متر، وتجيب له حول 1,000,000 ريال، ويشتري له بيت صغير ويتزوج ويأسس له مؤسسة يعني عملية، يعني فيها موظفين، في أنا ما أقدر أقول شنو يعني حذرني إني ما أذكر عشان لا يبين شخصيته. هالشركة هذه الآن من أنجح الشركات اللي موجودة في الرياض، وفيها ما شاء الله عشرات الموظفين السعوديين، ورواتبهم رواتب خيالية ونجاحات من رب العالمين. لإسماعيل أصبح من رجال الأعمال، وإلى الآن حي يرزق، الله يرزقه ويفتح عليه ويرزق كل شخص محتاج وكل شخص أمين. هذه بركة الأمانة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.